بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو الوساطي. المجلس الأربعون. اعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم المتوفى سنة 264 للهجرة، وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر المتوفى سنة 277 للهجرة الرازيين رحمهما الله تعالى، وفيه كتاب أصل السنة واعتقاد الدين. التعريف بصاحب العقيدة. واحد، أبو زرعة الرازي رحمه الله. اسمه عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ بن داود القرشي الرازي، كنيته أبو زرعة. ولد عام 200 للهجرة، وكانت وفاته سنة 264 للهجرة رحمه الله. ثناء العلماء عليه. قال الحسن بن أحمد: سمعت أحمد بن حنبل وسأله رجل فقال: بالري شاب يقال له أبو زرعة، فغضب أحمد وقال: تقول شاب كالمنكر عليه. ثم رفع يديه وجعل يدعو الله عز وجل لأبي زرعة ويقول: اللهم انصره على من بغى عليه، اللهم عافه، اللهم ادفع عنه البلاء، اللهم اللهم، في دعاء كثير. قال ابن راهويه: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل. وقال أبو حاتم الرازي: أبو زرعة إمام. مصادر الترجمة: طبقات الحنابلة الجزء الثاني الصفحة 53، وتهذيب الكمال الجزء 19 الصفحة 89. 2. أبو حاتم الرازي رحمه الله. اسمه محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي الرازي، كنيته أبو حاتم. مولده 195 للهجرة، وفاته 277 للهجرة رحمه الله. ثناء العلماء عليه. قال أبو زرعة: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منه. وقال ابن أبي حاتم: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان، ودعا لهما وقال: بقاؤهما صلاح للمسلمين. وقال هبة الله اللالكائي: كان أبو حاتم إماما حافظا متثبتا. وقال الخطيب: كان أبو حاتم أحد الأئمة الحفاظ الأثبات. مصادر الترجمة: تاريخ بغداد الجزء الثاني الصفحة 73، وطبقات الحنابلة الجزء الثاني الصفحة 270، وتهذيب الكمال الجزء 24 الصفحة 381، والسير الجزء 13 الصفحة 247. مجمل العقيدة: اشتملت هذه العقيدة على ذكر اعتقاد أهل السنة والأثر في أبواب السنة والاعتقاد. وتبرز أهمية العقيدة أن فيها حكاية إجماع أهل العلم عليها. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثاني الصفحة 41، بعد أن نقل بعض هذه العقيدة: وهذا مشهور عن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم من وجوه، وقد ذكره عنه الشيخ نصر المقدسي في كتاب الحجة له، انتهى. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من: واحد، مخطوطة حصلت عليها من مكتبة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وهي عبارة عن 5 لوحات، في كل لوحة وجهان، وقد جعلتها الأصل ورمزت لها بألف. اثنان، مخطوطة من مكتبة الظاهرية رقم 3748، وقد كتب عليها كتاب أصل السنة واعتقاد الدين، وهي عبارة عن 7 لوحات، في كل لوحة وجهان، وقد رمزت لها بباء. 3. وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رحمه الله 293، فقد ساق هذه العقيدة كاملة بإسناده، فقال أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبشن المقرئ قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال فذكرها. وقد اعتمدت على نسخة خطية ورمزت لها بكاف، وقابلتها بالمطبوع 321 المكتبة الإسلامية. 4. مختصر الحجة على تارك المحجة، الجزء الثاني، صفحة 359 لأبي الفتح نصر المقدسي رحمه الله، فقد ساقها ضمن عقائد السلف، واعتمدت فيها على نسخة خطية ورمزت لها بميم. 5. فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف لابن العطار الهمداني 569 للهجرة رحمه الله، ثم قال فصل في ذكر الاعتقاد الذي أجمع عليه علماء البلاد الله عنهم أجمعين. مصدر القصيدة، استخرجت هذه القصيدة من كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله 2255 بتحقيقه، فقد رواها بإسناده عن عباد بن بشار رحمه الله، وقد اعتمدت على نسختين لنشر هذا الكتاب. مرفق، صفحة 538 من المجلد الأول، سورة المخطوط. نص القصيدة. قال الآجري رحمه الله في الشريعة أنشدنا أبو سعيد أحمد بن محمد الأعرابي مما قرأنا عليه، قال أنشدنا محمد بن زكريا الغلابي قال أنشدنا عباد بن بشار حتى متى عبرات العين تنحدر والقلب من زفرات الشوق يستعر والنفس طائرة والعين ساهرة كيف الرقاد لمن يعتاده السهر يا أيها الناس إني ناصح لكم كونوا على حذر قد ينفع الحذر إني أخاف عليكم أن يحل بكم من ربكم غير ما فوقها غير ما للروافض أضحت بين أظهركم تسير آمنة ينزو بها البطر تؤذي وتشتم أصحاب النبي وهم كانوا الذين بهم يستنزل المطر مهاجرون لهم فضل بهجرتهم وآخرون هم آووا وهم نصروا كيف القرار على من قد تنقصهم ظلما وليس لهم في الناس منتصر إنا إلى الله من ذل أراه بكم ولا مرد لأمر ساقه القدر حتى رأيت رجالا لا خلاق لهم من الروافض قد ضلوا وما شعروا إني أحاذر أن ترضوا مقالتهم أو لا فهل لكم عذر فتعتذروا رأي الروافض شاتم المهتدين فما بعد الشتيمة للأبرار ينتظر لا تقبلوا أبدا عذرا لشاتمهم إن الشتيمة أمر ليس يغتفر ليس الإله براض عنهم أبدا ولا الرسول ولا يرضى به البشر الناقضون عور الإسلام ليس لهم عند الحقائق إيراد ولا صدر والمنكرون لأهل الفضل فضلهم والمفترون عليهم كلما ذكروا قد كان عن ذا لهم شغل بأنفسهم لو أنهم نظروا فيما به أمروا لكن لشقوتهم والحين يصرعهم قالوا ببدعاتهم قولا به كفروا قالوا وقلنا وخير القول أصدقه والحق أبلد والبهتان منشمر وفي علي وما جاء الثقات به من قوله عبر لو أغنت العبر قال الأمير علي فوق منبره والراسخون به في العلم قد حضروا خير البرية من بعد النبي أبو بكر وأفضلهم من بعده عمر والفضل بعد إلى الرحمن يجعله في من أحب فإن الله مقتدر هذا مقال علي ليس ينكره إلا الخليع وإلا الماجد الأشر. فارضوا مقالته أو لا فموعدكم نار توقد لا تبقي ولا تذر. وإن ذكرت لعثمان فضائله فلن يكون من الدنيا لها خطر. وما جهلت عليا في قرابته وفي منازل يعشو دونها البصر. إن المنازل أضحت بين أربعة هم الأئمة والأعلام والغرر، أهل الجنان كما قال الرسول لهم وعدا عليه فلا خلف ولا غدر. وفي الزبير حواري النبي إذا عدت مآثره زلفى ومفتخر. واذكر لطلحة ما قد كنت ذاكره حسن البلاء وعند الله مدكر. إن الروافض تبدي من عداواتها أمرا تقصر عنه الروم والخزر. ليست عداوتها فينا بضائرة، لا بل لها وعليها الشين والضرر. لا يستطيع شفاء نفس فيشفيها من الروافض إلا الحية الذكر. ما زال يضربها بالذل خالقها حتى تطاير عن أفحاصها الشعر. داوي الروافض بالإذلال إن لها داء الجنون إذا هاجت بها المرر. كل الروافض حمر لا قلوب لها، صم وعمي فلا سمع ولا بصر. ضلوا السبيل أضل الله سعيهم، بئس العصابة إن قلوا وإن كثروا. شين الحجيج فلا تقوى ولا ورع، إن الروافض فيها الداء والدبر. لا يقبلون لذي نصح نصيحته، فيها الحمير وفيها الإبل والبقر. والقوم في ظلم سود فلا طلعت مع الأنام لهم شمس ولا قمر. لا يأمنون وكل الناس قد أمنوا، ولا أمان لهم ما أورق الشجر. لا بارك الله فيهم، لا ولا بقيت منهم بحضرتنا أنثى ولا ذكر. قال الأجري رحمه الله في الشريعة: أنشدنا أبو سعيد أحمد بن محمد الأعرابي مما قرأناه عليه قال: أنشدنا محمد بن زكريا الغلابي قال: أنشدنا عباد بن بشار: حتى متى عبرات العين تنحدر، والقلب من زفرات الشوق يستعر، والنفس طائرة والعين ساهرة، كيف الرقاد لمن يعتاده السهر. يا أيها الناس إني ناصح لكم، كونوا على حذر قد ينفع الحذر، إني أخاف عليكم أن يحل بكم من ربكم غير ما فوقها غير. ما للروافض أضحت بين أظهركم، تسير آمنة ينزو بها البطر، تؤذي وتشتم أصحاب النبي وهم كانوا الذين بهم يستنزل المطر. مهاجرون لهم فضل بهجرتهم، وآخرون هم آووا وهم نصروا، كيف القرار على من قد تنقصهم ظلما وليس لهم في الناس منتصر. إنا إلى الله من ذل أراه بكم، ولا مرد لأمر فاقه القدر، حتى رأيت رجالا لا خلاق لهم من الروافض قد ضلوا وما شعروا. إني أحاذر أن ترضوا مقالتهم أو لا، فهل لكم عذر فتعتذروا. رأي الروافض شتم المهتدين، فما بعد الشتيمة للأبرار ينتظروا. لا تقبلوا أبدا عذرا لشاتمهم، إن الشتيمة أمر ليس يغتفر. ليس الإله براض عنهم أبدا، ولا الرسول، ولا يرضى به البشر. الناقضون عرى الإسلام ليس لهم عند الحقائق إيراد ولا صدر. والمنكرون لأهل الفضل فضلهم، والمفترون عليهم كلما ذكروا. قد كان عن ذا لهم شغل بأنفسهم، لو أنهم نظروا فيما به أمروا.